وتذل العزيز، وسبحان الله تجعل الرويبضة والناس الإمعات الذين لا قيمة لهم يركبون رؤوس الناس، ورغم ذلك نحن نتمسك بالدنيا، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ هي بتتبغض إلينا ونحن نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ بالله عليكم سبحان الله. حتى إن أسوأ ما يذكره العبد أمام زوجته إذا ذكر مثلا يقول لها والله يا أم فلان إذا أنا مت فخلي بالك من كذا، وده يا شيخ بلاش هذه السيرة، لا داعي لمثل هذا الكلام، وكأن الموت قد كتب على غيرنا. والإسلام يقول لا ينامن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه. طيب إذا نحن أمام معصيتين، معصية إبليس ومعصية أبينا آدم. إيه الفرق؟ هل في فرق بين معصية ومعصية؟ نعم في فرق بين معصية ومعصية. أبونا آدم عليه السلام عصى وزوجه نتيجة خدعة قام بها إبليس يزين له الأمر على أنه ليس بمعصية. كيف؟ يعني أنت إن أكلت من الشجرة يا آدم أنت وحواء تنقلب إلى ملك والملك لا يعصي، وتنقلب إلى مخلد يعني يجعلك خالدا في هذه الحياة يعني لا تموت. والإنسان يتمنى دائما أن يعيش في هذه الحياة، ولذلك بالتالي يحب أن ينجب ويبقى له أولاد ويبقى له أحفاد. سبحان الله، لماذا؟ لأن يريد أن يظل اسمه في هذه الحياة. هذا من باب حب الخلد. سبحان ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فآدم عصى عن تأويل، أن خدع، أن سبحان الله أنه نسب المعصية إلى نفسه، يعني ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، هو حواء نسب المعصية إلى نفسيهما. ودي فيها نقطة مهمة ويجب أن نتوقف عندها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معي كي نذهب إلى أبينا آدم ونرى كيف كانت معصيته ولماذا نسب المعصية إلى نفسه وأحفاده وأولاده لا ينسبون أبدا المعاصي إلى أنفسهم، وإنما يتهمون الآخرين بأنهم هم الذين شجعوهم على هذا. كونوا معي بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مكائد الشيطان. قلنا قبل الفاصل إن أبانا آدم وإن أمنا حواء نسب المعصية إلى نفسيهما ولم ينسبها إلى آخر، لم يقولوا والله أن الشيطان هو الذي صنع معا أبدا، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. وهذا هذه أول خطوة يجب أن يعترف بها الإنسان. عندما مثلا إنسان كان منقطع عن الصلاة، ربنا تاب عليه وبدأ يصلي، لا داعي للمنظرة واللف والدوران، أصل أبويا وأمي ما قالوا لي كذا، أصل الحقيقة جدتي، أصل الحقيقة عمي، أصل الحقيقة الأستاذ اللي كان يدرس لي وأنا صغير. كل هذه طالما أنت بلغت ووصلت إلى السن 13 14 15 خلاص أصبحت كامل، يعني أصبح العقل متواجد. يعني واحد عنده 30 و40 سنة ويقول والله أصل أمي وأبي، يعني قضية يعني عجيبة جدا. لكن أبانا آدم كان في قمة الأدب مع الله عندما نسب المعصية إلى ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عصى ولكنه تاب، يعني ارتكب المنهي ولكنه رجع واستغفر سبحان الله، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه. وهذا طيب ده الفرق بين معصية آدم. أما معصية إبليس، معصية الشيطان، ماذا صنع؟ أولا هو تكبر فرد الأمر على من أمر، هذا هو الأمر الأول، وقال أنا خير منه. وهذه المعصية عند كثير من بني البشر أيضا، يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى يعني هناك شياطين للإنس، شياطين الإنس والجن، الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن، فيأتي شيطان الإنس أيضا ليتكبر على خلق الله. فقال إبليس أبو الكبر والعياذ بالله، وهذا أول ذنب عصي به الله في هذه الأرض، ذنب الكبر، وهو يعني سبحان الله هو أبو المعاصي والعياذ بالله رب العالمين، أن أنا خير منه. قضية الخيرية هذه موجودة في أبالسة وشياطين البشر أيضا. لماذا؟ لأن يعني الإنسان يظن أنه من طينة أخرى غير الطينة التي خلق بها آخر، نتيجة لون أو نتيجة إجازة علمية أو مال أو عزوة أو منصب أو كرسي، مع أن كلكم لآدم

يعني لك بها عند الله ثواب كبير كبير ان شاء الله، وربنا يكفر عنك سيئاتك ويعطيك من الحسنات ما يعني سوف ترينا ثوابه ان شاء الله يوم القيامة. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي كل مريض بهذا المرض وكل مريض ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وانت لا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله، وخليك كثيرة الدعاء، وهذا نوع من الابتلاء لان الله يحبك. الاتصال الاخر، عبيدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدي؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك، نعم الحال الحمد لله. أحبك في الله يا سيدي. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله يا سيدي متمنين أن نتكلم معك ونسمع صوتك من زمان. هذا هو يا الحمد لله. وهذه فرصة سعيدة أن نسمعنا صوتك. هذه حقيقة الأمنية، ما سؤالك؟ سيدي بس أطلب منك دعاء للوالد الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة ويرحمنا جميعا برحمته ويلحقنا به في الصالحين يا رب إن شاء الله. ويرزقها بره سيدي في وفاة. سؤالين بعد اذنك. نعم. اول شيء كون انه الشيطان يرضى في محقرات الامور. نعم. ايوه. في اوقات يعني انسان يمر بحال فتور. نعم. يكون ملازم على الطاعات على الاوراد على صح الامور. صح صح. في العبادات. صدق. ولكن تمر اوقات يعني يفتر فتور. نعم. طيب الانسان كيف يرجع لل الله يرضى عليك. طيب بارك الله فيك. اولا. والسؤال الثاني يا سيدي. نعم السؤال الثاني نعم. الإنسان عندما يستشعر نعمة الله كيف يعني يداوم عليها على شكر النعمة يحافظ على هالنعمة؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. أولا بارك الله فيك عبيدة، الفتور الذي يعترينا جميعا، الإنسان لا يسير إيمانه على وتيرة واحدة، ولكن دائما افزع إلى مجالس العلم، الجلوس مع الصالحين، الاستماع إلى القرآن، كثرة الاستغفار، ركعتين في جوف الليل، يعني صحبة الصالح الذي يذكرك بالله، خلي اللي حولك يدعو لك بالخير وانت تدعو لاخوانك بالخير، هذا يرفع حالة الفتور التي عندك ان شاء الله. اما موضوع كيف نديم النعم، لابد من استدامة الشكر حتى تدوم النعم، قيد النعمة بقيد الشكر، فنسأل الله ان يجعلنا واياكم من الشاكرين، وشكر النعمة ان نتصدق من جنسها، يعني صاحب العلم يتصدق بالعلم الذي عنده على الناس، صاحب المال يعطي من ماله، صاحب الجاه ينفق من جاهه وهكذا. ايوه السؤال الذي يليه اخت فاطمه. نعم. هلو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد الشيخ في عندي سؤال. نعم. اذا حد ياب لشخص شخص معين وهذا الشخص خاف من هذاك الشخص اللي يعني انسان عادي بس فعلا خاف منه، خاف يعني منه من دخل من دخوله عليه كده اي شكله ومنظره يعني حس ان هذا الشخص مو طبيعي واستعاذ من الشيطان الرجيم يعني هذا الشخص بس عقب شي صارت له امور كثيره كثيره يعني في حياته تغيرت عقب ما جاء له هذا الشخص يعني وناس وايدين قالوا له سير عند مطوعين وكي بس ما رضاه وتمسك بالقرآن الله إن شاء الله. هذا السؤال. السؤال الثاني إنه إذا شخص كمان وايد يحلم بالأشياء مخيفة بس في نفس الوقت لما يولى هذيلة مثلا أعوذ بالله من ذلك الشياطين في الحلم يشوف نفسه إنه ماسك القرآن ويقول القرآن أو ماسك ما القرآن ضدهم يعني فشو بالنسبة لهذا هل هو شيء صعب أو كي بس هو وايد متدين؟ نعم السؤالين في إطار واحد، السؤالان إطارهما واحد. بارك الله فيك. أولا الإنسان إذا استشعر شيء غريب في حياته، مثلا دخل عليه إنسان أو تعامل معه إنسان فيعني أصبح وخد موقف منه أو خاف منه، أولا يستعيذ بالله من الشيطان ليس في ذلك شيء، وعليه بقراءة سورة البقرة. سورة البقرة هذه أيضا في البيت سوف تطرد هذه الأحلام المزعجة التي تأتي، ودليل إمساك هذا الإنسان للمصحف في نومه دليل على أن هذا هو العلاج وهو علاجنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. أيوة ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. مرحبا. بارك الله لنا في الشيخ عمر وفيكم يا رب، وجزاه الله خير. الله يرضى عنكم. والله انت ممن يعني يقوينا على الطاعة ويثبتنا في هذا الزمان. بارك الله فيك وفيكم يا رب وفيكم يا رب. سؤال حضرة الدكتور. نعم. بالنسبة للأطفال هل نأمرهم بالاستعاذة من الشيطان الرجيم وخاصة كمدرسة مثلا في المدرسة؟ نعم. انصراف عن مثلا الأصغاء، انصراف عن التركيز، فهل في مانع من أن نأمرهم بالاستعاذة من الشيطان أم كأطفال لا تحضر معهم الشياطين ودائما معهم الملائكة؟ يا رب يا رب إن شاء الله، ويكون مع الكبار يا رب إن شاء الله الملائكة. آمين، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طبعا جزا الله خيرا كل معلماتنا من بناتنا الفضليات التي أعطيناه فلذات أكبادنا ليقومون على تربيتهم وتعليم، وجزا الله بنتنا خيرا هذه في أن سبحان الله فعلا الولد لما لا يركز أيضا يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعلمه كيف يستعيذ ومتى يستعيذ ومما يستعيذ، ونعلمه أنه إذا خطر بباله خواطر سيئة أن يؤذي زميله أو يأخذ منه القلم أو أن يشاكسه أو أن يؤذيه، فهذا من فعل الشيطان، فيستعيذ بالله حتى يكون الولد بهذا المنطق في إطار الإيمان إن شاء الله. ربنا يبارك ويحفظ أبناءنا وبناتنا. أيها الأخ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. إنه يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك، ونسأل إن شاء الله الثبات لنا ولكم في هذه الفتنة إن شاء الله. يا ربنا يقوينا وإياكم يا رب. نعم. شيخي عندي بس سؤال. نعم. الآن الواحد لما يحب يقوي من توحيده وكذا ويجل الله، في بعض الأحوال يكون له من مرؤوسي يعني هيبة وكذا. نعم. ويشعر بشعور مع أنه يحاول من أنه يقوي توحيده وأن لا إله إلا الله وأنه هو النافع وهو الضار، ومع هذا يحس ببعض الرهبة من المرؤوسين وكذا، حتى مع أن في بعض الأحوال يكون في على صواب. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذنك شيخي، في هذه الفترة طبعا صارت اللي هي زيادات الرواتب وهالأمور كذا، ودخلت على الأفراد الأسرة بالذات، يعني صرت أنا هذا أشوفه أنا وعلينا قبلهم طبعا بعض التغيرات، وبدينا نفكر باللي هي مسائل اللي هي المادية وننحرف أفكارنا وكذا، فياريت توجه لنا نصيحة. بارك الله فيك، حيشك الله لك. السلام عليك يا رب. الحقيقة عمار ينكأ جرحا كبيرا، بعض الناس تهاب من يرأسها أو من هو صعب، أولا نحن يجب أن نجد ونحترم من فوقنا من الناس لما أعطاهم الله، لكن هذا الاحترام لا يصل إلى درجة الهيبة والخوف. قال العز بن عبد السلام لما دخل على الصالح أيوب فوعظه فأغلظ له في الموعظة، قال مريدوه له يا شيخ أما خفت من السلطان وأنت بين يديه؟ قال أراد الشيطان أن يعظم السلطان أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيته أمامي كالفأر الصغير. سبحان الله، مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى تستشعر ان امامك، فانت تدخل على الناس وانك عبد له وهو عبد لله، ياكل كما تاكل ويشرب وياتي المغص وياتي التعب، وسبحان الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الصدق ان شاء الله. اما موضوع مع زياده الرواتب التفكير في الرفاهيات الاكثر، والله الانسان في هذه الدنيا وبالذات المحبين للدنيا كشارب البحر ما زاده الشرب الا عطشا، هل من مزيد؟ لو كان له وادي لتمنى واديين، ولو كان له اثنين لتمنى ثلاثة. ونحن نريد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل من دخلت عليه زيادة في راتبه، عليه أن يشكر الله بزيادة الإنفاق في سبيل الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر كل ما ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين يكرمنا كرما من عنده، فاللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. نختم هذا اللقاء معكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفقنا لما تحبه وترضاه، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم أعذنا من الشيطان وحزبه واجعلنا من حزبك يا رب العالمين، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل الحياة الآخرة خير لنا من الدنيا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.